كلا. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون، قال وانزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. ذكر الله عز وجل هنا ثلاث من أنواع الشجر: النخيل والأعناب والزيتون. النخيل والأعناب والزيتون، قال أهل العلم هذه الثلاث هي أصول الشجر وأجمعها للمنافع، هذه أصول الشجر وأجمعها للمنافع، وقلما ينتفع الناس بشجر أكثر من انتفاعهم بالنخيل أو بالأعناب أو بالزيتون. نأتي لمعنى الآية، ربنا يقول فأنشأنا لكم أي بالماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة أي كما أنشأنا بذلك الماء النخيل والأعناب أنشأنا به شجرة قال ربنا عنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ في اللغة بكسر الصاد ما يتغير به اللون، ما يتغير به اللون، والمراد أن هذه الشجرة المباركة يطعم ثمرها وهو الزيتون، وكذلك زيتها يصلح لأمرين، يصلح لأمرين: يدهن به على الأجساد ويؤتدم به نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادهنوا بهذه الشجرة المباركة واعتدموا بها، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يأكل الخبز به، وهذا ما لذلك قال بعض العلماء كما نرى في تفسير الفرقان أو في غيره أنها تصلح للاستصباح وللاستباق، تصلح للاستصباح وللاستباق، لكنه قوله للاستصباح هنا مأخوذ من قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فالزيت يوضع في المصباح للاستصباح حتى يتقد، تتقد فتيلته، فهنا المراد الاستصباح والمراد الاستصباق، والاستصباق ينقسم إلى قسمين: شيء يدهن به الأجساد وشيء يؤدم به أي يطعم، هذا خلاف الثمرة، وهذا ولهذا قال الله عز وجل شجرة مباركة، سماها شجرة مباركة. قال ربنا عز وجل هنا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، الباء هنا عند النحويين يسمونها للملابسة ويقولون إن هذه أكمل صورة لها، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.